الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الناظم ناظم مراقي السعود: فصل في التقليد في الفروع. تكلم على عرفنا بأننا في القسم الثالث من الأقسام التي هي علم الأصول، الأدلة، طرق الاستفادة منها، صفة المستفيد اللي هو المجتهد. ولما ذكر المجتهد وبين صفاته ذكر غير المجتهد، ممكن، وهو المقلد. لهذا قال: فصل في التقليد في الفروع. أقرأ الأبيات التي تكون موضعة يعني تفكيك وبيان لمعانيها على وجه الإجمال. قال: هو التزام مذهب الغير بلا علم، بلا علم دليله الذي تأصل، يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع، وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضيف للدين والعلم الورع. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتان حاضر، وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد. وهل يكرر سؤال المجتهد من عما إن مماثل الفتوى يعود. وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل القدماء، وجائز تقليد ذي اجتهاد. زيد، نعم، نكتفي بالأبيات اللي قبل هذه لأن هذاك مسألة جديدة. إذن هذه الأبيات جزء من الفصل الذي عقده الناظم للحديث عن التقليد في الفروع. التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق، جعل القلادة في العنق، صلتها بما نحن فيه. إما كأن هذا المستفتي يعني جعل العهدة على من قلده فوضع ذلك في عنقه، كما احنا عندنا كيفتي لي يقول لي ها قال يقولوا على رقبتي، يقولوا على رقبتي معناها افعل هذا وانا اتولى ذلك. فكأن يعني السائل قلد المفتي امره وجعله في عنقه، فهو الذي ما له عليه العهدة، لأن من استفتى أحدا وأفتاه الإثم على من؟ على من أفتى، كما ورد معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود. فهذا هو المعنى، وقيل العكس وهو أن المفتي جعل هذا الذي أجاب به كالقلادة في عنق السائل. لكن احنا عارفين بأن الفتوى غير ملزمة، الفتوى ليست القضاء، فهو يفتي لكنه غير ملزم بذلك كما هو معروف. قد يكون ملزما فيما بينه وبين الله، لكنه في الظاهر مع غيره ليس لا إلزام فيه. هو ولهذا قال في البيت الأول: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. هذا تعريفه عند الأصوليين، وهو التزام الأخذ، التزام مكلف بطبيعة الحال الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص. أما إذا عرف دليله يولي متعلق مش بقول المفتي، يولي متعلق بالدليل. فهمت كيف؟ إذا بلغ درجة معرفة الدليل فإنه يصير متعلقا بالدليل في تلك المسألة ذاتها. لكن قال من غير معرفة، واش قال؟ نعم، هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. من غير معرفة دليله الذي تأصل، ما إذا عرفه قد يخرج في تلك المسألة عن أن يكون مقلدا صرفا. إذن من غير معرفة الدليل. الأمر الثاني الدليل الخاص، من غير معرفة الدليل الخاص، لأن الأئمة يلتقون في الدليل العام، الدليل العام معظم العلماء يلتقون فيه، الكتاب هو عارف العالم هذا يعتمد على كتاب الله تعالى، هو عارف يعتمد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة وغيره، من غير معرفة دليله الخاص في المسألة. فهمت كيف؟ قالوا ندخل الجامعة مثلا في الوقت الفلاني نصلي ولا ما نصليش تحية المسجد، إذا كان جاب له حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه خلاص. أما إذا قال له صلي لا تصلي هذا مقلد، هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. طيب هذا التقليد في هذه التسمية شيء، هذا التقليد يلزم من؟ يلزم من لم يكن مجتهدا مطلقا، ونحن عرفنا أقسام المجتهدين، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، مجتهد مقيد، إما مجتهد المذهب وإما مجتهد الفتوى. هذا التقليد يلزم من؟ يلزم غير المجتهد المطلق، ويلزم غير المجتهد المقيد إذا أطاق الاجتهاد. المجتهد المقيد من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى إذا أطاق الاجتهاد في تلك المسألة فلا يجوز له، فلا يلزمه ولا ينبغي له التقليد، إذا أطاق في تلك المسألة. وهذا بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو الحق، فإذا كان الاجتهاد يتجزأ والمجتهد المقيد أطاق الاجتهاد في تلك المسألة فلا ينبغي له أن يقلد، وهذا خير كبير، لأن الأصل أن الإنسان إذا أطاق ما يقلد. يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق، مفهومه أنه إذا أطاق الاجتهاد في تلك المسألة فلا يقلد. ثم قال وهو للمجتهدين ممتنع، يحرم على المجتهدين، على المجتهد التقليد، يحرم عليه التقليد، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع. فالنظر الذي عندهم والملكة الاجتهادية التي عندهم يحرم عليهم معها أن يقلدوا، فيصلون إلى الأحكام ماله بأنفسهم، يصلون إلى الأحكام بأنفسهم ولا يجوز لهم أن يقلدوا. فإذا حصل للمجتهد ظن الحكم باجتهاده حرم عليه التقليد، ظن الحكم باجتهاده حرم عليه التقليد، وإن لم يحصل له ظن الحكم بالفعل مع أنه صالح للاجتهاد، ربما أحيانا لا يحصل له ظن الحكم مع أنه صالح للاجتهاد، اختلف في هذا. مالك يرى بأن المجتهد إذا لم يحصل له ظن الحكم في مسألة ما يحرم عليه التقليد، دبر رأسه، مالك يرى لا يقلد. إذا كان أهلا للاجتهاد ولم يحصل له ظن الحكم في مسألة معينة يحرم عليه التقليد، هذا قول أشدها، وهذا مذهب مالك وفريق من أهل العلم وقول الأكثر. وقيل يجوز له التقليد غيره فيما لم يعلمه بالفعل، مجتهد ولكنه في مسألة ما لم يظن الحكم، لم يقدر على أن يصل إلى حكم معين بالظن الذي يعمل به، هذا يجوز له تقليد غيره. فيها أقوال أخرى، قيل يجوز له التقليد في نفسه ولا يصير في تلك المسألة مجيبا لغيره، لأنها حال ضرورة مستثنات من الأصل وهو كونه مجتهد فيقتصر ذلك على نفسه. وقيل يجوز له ذلك في الحكم لأن الحكم وقته مضيق وهو وقت وهو الحكم لفصل الخصومات. فإذا كان في حكم وفي مسألة لم يصل إلى شيء فإنه يعتمد على قول غيره ممن هو أعلم منه، ظاهر ممن هو أعلم منه ويأخذ بقوله في المسألة. هذا المعنى يعني على وجه التقريب والإجمالي، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع. فمن شكر الله تعالى للمجتهد على نعمة العلم الذي علمه إياه أنه لا يقلد، لأن التقليد وإن كان لا يمكن رفعه لكنه خلاف الأصل. البيت الموالي: وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضيف للدين والعلم الورع. مطلوب في المفتي ثلاث أمور: العلم، ما معنى العلم؟ بماذا؟ بأحكام الله. واحد، العلم بأحكام الله، فينبغي أن يكون عالما بأحكام الله، بمعنى له القدرة على معرفة الأحكام، له الملك على معرفة الأحكام بالقوة. هذا واحدة. الأمر الثاني: العمل على وفق هذه الأحكام، لأنه إن خالفها أو خالف الواجبات منها أو بعض الواجبات كان فاسقا. فينبغي أن يكون عالما بالأحكام عاملا بها. والأمر الثالث: أن يكون ذا ورع. ما معنى ذا الورع؟ لأن الأمر ليس محرما وحلالا وحراما فقط، بل بينهما أمور مشتبهات إذا لم يتبين للإنسان فيها الحق فينبغي له أن يجتنبها. فمعنى الورع هنا أنه يجتنب الشبهات، وقد يؤدي به ذلك إلى ترك بعض المباحات. هذا معنى. إذن يجمع بين أمرين: ما هو الدين؟ ما المراد بالدين؟ العمل بهذه الأحكام التي علمها، العلم والعمل على وفق علمه، والورع. وليس ولا يتبع المفتي إن انخرم واحد من هذه الثلاثة. هذا قول المالكي. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم ما يكفيش بالدين والعلم، إن لم يضيف للدين والعلم الورع. هذه الورع مفعول به، انتاع يضيف. ثم بينا ما يعرف به هذا الأمر في الشخص حتى يسأل ويصير أهلا لأن يفتي، فقال: من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتان حاضر. هذه الخلال وهذه الصفات اللي هي العلم والعدل، العدل معناه يعمل على وفق ما عليه، لأنه إن خالف يفسق، يعني تحصل بواحد من أمرين: بالاشتهار، اشتهر فلان بالمعرفة بالعلم، والأمر والله لم يشتهر ولكن شخص معين يختبره، يعرفه، يثافنه، يجالسه، فيقطع بذلك إما الشهرة وإما، لكن عندي والله أعلم أن الشهرة ينبغي أن تكون بين طلاب العلم النبيين، أما بين العوام. يعني تدخل لمدينة معينة، أشكون المفتي؟ قال فلان. حيث عوام ساكن وين يعرف؟ لا يفرقون بين التمر والجمر، هم يفرقوا بين التمر والجمر صافي، اللي نحن ما يعرفون. ممكن الأطفال في مسألة الشرع لا يعرفوا. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن الشهرة ينبغي أن تتقيد باش. بماذا تتقيد؟ بما إذا اشتهر يعني في وسط علمي. على كل حال بحسب المقام يشتهر بين يعني أناس عندهم نباهة بحيث استطيعوا يفرقوا يعرفوا، لأن أمور الدين لا تخفى، ربما أمور تخفى عليهم بس ما يمكن. أما العوام يشتهر إنسان عندهم مثلا، لا هذا لا يكفي والله أعلم. الشهرة المتحدث عنها بين أهل الأصول وكونها تكفي في أن يكون المشتهر بالعلم أهلا للفتوى، هذه ينبغي أن تقيد بما إذا كان وسط الشهرة ما له أهلا لأن يكون شهرة. وهنا أو حصل القطع بمعنى الفرد، اختبره وعرفه جالسه وكان أهلا لأن يعني يعرف ثاني. من لم يكن بالعدل بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتاء حضر. وهنا ما تلقاوش ذكرت التزكية خلاص. ذكر التزكية، التزكية لو كنت تقرأ على واحد 5 سنين والله 10 سنين ويختبرك ويجيزك ويعرفك، لا يحكم لك بالتزكية بأنك أهل لأن تقول أو لأن تفتي أو لأن تجيب. أما إذا كانت تجلس معه جلسة تزوره زيارة يعطيك تزكية، هذه التزكية لا تغني في العلم شيئا، لا تغني شيئا. وهذه التزكية تعاني ما نحن منها. أنا ربما نشوف إنسان صالح والله نجلس معه والله ممكن نقول إنسان عرفته، بس إذا لم أثافنه ولم أجالسه وين أعرف علمه؟ أعرف علمه في المجلس؟ كيف أعرف علمه؟ التزكية هذه قد تصلح الأمر آخر، الشهادة أمر آخر. أما التزكية التي تعني أن الشخص أهل للفتوى هذه أمر آخر. لذا لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. نعرف أن إنسان سليم العقيدة صحيح السلوك هذا يمكن هذا يعرف في وقت قصير. أما العلم، العلم قريت له متآلفه، سمعت له دروسه، جلست معه قرأ عليك، هذه مسألة حصل فيها خلط. واضحة ولا لا؟ واضحة. مش معنى إنسان زكي خلاص، لأننا قرينا قبل في بيت من أبياته هذا النظم قال بأن التزكية في هذان الاشتهار، بمعنى كون الإنسان أهره اشتهر صح، ولكن علمنا بأن هناك فرقا في هذه المسألة بين في المقامين. قال من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتان حاضر. يحرم على المستفتي أن يقصده إذا لم يكن قد حصل له هذا. ثم ذكر أمرا آخر، ما هو؟ إذا سئل المفتي عن شيء ثم سئل عن ذات الشيء كرة أخرى فهل يجب عليه تجديد النظر وتقليبه في المسألة من جديد لعله يصل إلى حكم يختلف عن الحكم الذي سبق أن قرره وأفتى به، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ فقال وواجب تجديد ذي الرأي النظر. ذي الرأي شكون هو؟ مش ذي الرأي، لا، والرأي راهم في هذا الوقت قطعوا لها الرأس فأصبح لا رأي، ما عارفين جو الرأي. الرأي ذو الرأي هنا معناه المجتهد. وواجب تجديد ذي الرأي النظر، يعني يجب عليه أن يجدد النظر، بمعنى أن تتجه قواه العقلية العلمية إلى المسألة من جديد ويجيلها في نظره لعل هذا الزمن الفارق بين فتواه السابقة وفتواه اللاحقة قد اكتنزت حافظته وذاكرته شيئا جديدا يمكن أن يغير فتواه. وواجب تجديد ذي الرأي النظر، لكن متى يجب عليه ذلك؟ إذا مماثل عرى وما ذكر. إذا جاءت قضية أخرى قضية ذاتها ولم يذكر النص الذي كان عمدته فيما أجاب به، سواء كان مجتهدا مطلقا أو كان مجتهدا مقيدا. وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر. ذا نفي للنص، هذه اللام زائدة للتقوية والوزن برك ما عندهاش. وما ذكر النص، وما ذكر للنص. وكذلك يجب عليه إجالة النظر في المسألة التي استفتي فيها مرة بعد مرة، إذا كذا مثل ما إذا تجدد مغير، إذا حدث أمر عنده زيادة علم أو نحو ذلك، وقد يجاب عن مسألة بحكم في وقت ويجاب عن ذات المسألة في وقت بحكم آخر، معروف. فكذلك إذا حصل تغير في هذه المسألة فينبغي له أن يجدد النظر. ثم اتجه إلى السائل، أنا سألت عالما عن مسألة فأجابني، ثم بعد ذلك حدث لي نفس الأمر، فهل أجدد السؤال أم لا أجدد السؤال؟ قال: وهل يكرر سؤال المجتهد من عمّ؟ فما رد من عمّ؟ العامي. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم من عمّ إن مماثل الفتوى يعود؟ إذا جاء مماثل للفتوى. فقيل يكرر السؤال وقيل لا يكرر السؤال. الظاهر عند أخيكم هذا أن الزمن الفارق بين المسألة التي سأل عنها ثم تكررت له لا بد أنه عرف أناسا آخرين في الغالب، فهمت كيف؟ كان يظن أن زيدا هو العالم، يا في ذيك عام والله عامين تولي مبين له باللي الله كان غلط، يحرم عليه أن يرجع إليه إذا تبين له حاله، لأنه في المرة الأخرى كان معذورا. وهذه إحنا وهذا المسألة يعذر بها كثير من الناس الذين كانوا يستفتون بحسب طاقتهم وعلمهم، هو يعرف مثلا واحد راه في مدينته قال فلان يعرف يقصده، إذا هذا هو إلى هذا أوصله تطلبه للحق فهو معذور. لكن إذا كان عام مر على ذيك المسألة وعاود جاته هو راه عرف ناس آخرين وتبين له ما لم يكن قبله متبين له، فيجب عليه أن يعمل عليه، واضح؟ إذا اختلفوا، إذا كان الإنسان تجدد له نفس المسألة تكررت له، هل يعاود يسول ولا ما يعاودش يسول؟ كاين اللي قال يعاود وكاين اللي قال المسألة فيها تفصيل كما بينت لكم. إذا كان غير هذاك الشخص نفسه اللي يعرفه هو الممكن يسأله يظهر لي والله أعلم حتى فيك ويعاود يسوله، ومين ما يعاودش يسوله كما سيأتي المؤلف إذا كان عرفه بأنه محض مقلد، يعني مثلا يسأله على مسألة معينة يقول له قال خليل والله قال صاحب الرسالة على أهل العلم رحمة الله والله قال ابن عاشر والله قال العشماوي والله قال فقط، إذا كان عرف صاحب نص فقهي ماله محض هذا وتعين عليه أن يرجع إليه لعدم وجود غيره هذا ما عنده عليه عاود يسول. أما إذا عرف بأنه يعني نظره أوسع ويرجع إلى النصوص ويمكنه أن يستفيد استفادة جديدة فينبغي له أن يعود إليه ويسأله ولا يكتفي بالجواب الأول. وهل يكرر سؤال المجتهد من عما إن مماثل الفتوى يعود؟ قال: وزائدا في العلم بعض قدم. كيفاش؟ وثانيا ذا النقل، هذه المسألة اللي تكلمت عليها قبل، إذا كان هذا الذي استفتيته صاحب نقل محض، فهمت كيف؟ إذا كان صاحب نقل محض فلا داعي للرجوع إليه، ولكن بشرط أن لا تجد غيره ممن تجدد لك العلم بشأنه في تلك الفترة فاصلة بين فتوايك. فإذا كان الأمر كذلك لا بأس، إذا كان عرفت صاحب نص محض ينقل كما قلنا عن أهل المؤلفين والمصنفين أظهرك عارف بأن فتواه الأولى ذاته، والذي يغلب على ظني أن حتى ولو عرفته كذلك فارجع إليه لعله الله يهديه إن كان متعصبا أو لعله يتجدد له علم ممكن، فالظاهر بأنه يرجع إليه. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي، هذه ثانيا مفعول به مقدم، يعني أهمل في المرة الثانية ذا النقل الصرف، فمن الصرف معني إيه؟ فلا ترجع إليه، لكن تقدم لنا التفصيل بهذا. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبل، إذا كانت هناك أقوال متكافئة اجتهادية في مسألة واستوت فإن للماشي فإن للمستفتي أن يخير ماله، فإن للمستفتى أن يخير المستفتي، المستفتي لا ينبغي أن يخير، يعني يجيب له الأقوال يقول له سول على حاجة، يقول له ذهب أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، قالوا واحدة أخرين سنة، قالوا واحدة أخرين ليكون رائحته منتينة واجب، قالوا واحدة أخرين تنجم تغسل للمغرب، غادي يدخله في غابة لا مسلك فيها، ما عندوش قدرة هو، وش دخله في الهضرة هو كم؟ هو قول له نيشان، إذا كان الأمر فيه تخيير، إذا كان الأمر فيه مثلا قال بغيت تصلي زوج ركعات وتزيد ركعات على الوتر صح، بغيت تصلي ثلاثة مع بعض صح، واضح كيف؟ إذا كان في الأمر تخيير معليش، سواء كان هذا التخيير منصوص في أدلة الشريعة أو كان أقوال لأهل العلم اجتهادية وعرفها هو خالي عن الدليل الذي يرجح واحدا منها، بهذا ينبغي أن يقيد هذا التخيير، مش تخيير يعني أقوال عدة بعضها أخذ بسبب قوي وآوى إلى ركن متين شديد وبعضها يعني ما عنده دليل، لا هذا التخيير في موضعه، فإذا كان قالوا لباس، ولذلك المكلف عمره المستفتي عمره ما يخيره الإنسان لأنك تتهمله، وكي تقول له كما هذا ما يبان له باللي الشرع كاع كي هاك، دير كي تبغي، اسم ما قلت له دير كي تبغي، كأنك أوكلته إلى هواه، هو لا قدرة له على التخيير في الأمور التي لا تخيير فيها. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء سبلي، والبيت اللي بعده وزائدا، وزائدا في العلم بعض قدم، إذا كان هناك أناس متساوون في العلم استووا في الورع والدين، استووا في الورع والدين، ولكن بعضهم أعلم من بعض، بعضهم قال معليش إذا كان استووا في الورع والدين وتفاوتوا تفاوتا ما في العلم لا بأس أن تسأل الأعلم والله من هو أدنى منه لا بأس، والظاهر والله أعلم أنك إن قدرت على أن تسأل الأعلم فاسأل الأعلم، لأن هذا خير من ذا، هو سواه وزاد عليه، بعضهم قال لا بأس تسأل هذا، لكن موش في الورع وفي الدين لا، الورع والدين لا، سيأتي. وزائدا في العلم بعض قدما وقدم الأورع كل القدماء، وقدم الأورع كل القدماء، إذا تسواه في العلم والدين وهذا أورع ما نهضروش، لكن إذا تساووا مثلا كان هذا أعلم وهذا عنده علم ولكنه أورع، بعضهم قدم الأورع وهذا هو الذي يظهر، لأن ورعه يحجزه ويمنعه عن أن يعني يتخبط وأن يعني يتهوك، فإذا إذا تساووا في الورع والدين وكان أحدهما أعلم من الآخر قيل لا بأس، لا بأس، لأن كون الورع موجود والدين موجود فنقص العلم شيئا ما لا يضر، إذا سأل هذا أو هذا لا بأس، لكن إذا كان الورع في جانب مع وجود العلم في الجانبين فإن الأورع هو الذي يقدم، لأن ورعه يحجزه ويمنعه من أن يقول ما لا ينبغي أن يقال. وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل القدماء، نكتفي بهذا القدر من النظم ونقرأ شيئا من الشرح. تفضل. الذي التزم مذهبه أو لم يعمل فيه أو غير ذلك، وسواء كان المذهب قولا أو فعلا. أما الأخذ بالنصوص والشهادة البينة فليس شيء من ذلك تفصيلا. بارك الله في غيره. يلزم وإن مقيدا. نعم. هذه مسألة مهمة، يعني تفتح باب طيب، وهو كل إنسان حتى عند المتمذهبين طيب في مسألة استطعت أن تصل فيها إلى الحق، خلاص فارق مذهبك قدرت بس فتح باب هذا هو الصواب. نعم. وهذا أوسع، يعني هناك واسطة بين المجتهد وبين العام، إنسان له نظر يستطيع أن ينظر في النصوص وأن يعني يصل إلى الحق فيها، وهذا واقع وموجود. تفضل. غير بارك الله فيك. لاتصافه راه بعيدة، هذه اللام دايرينها بعيدة على التاء، خلاص توهم غير المراد. تفضل. هذا لا ينبغي أن يختلف في كونه حقا، يعني إذا ضاق الوقت والإنسان لم يصل في مسألة إلى حكم لا بأس. نعم. يختلف غير بارك الله فيه. والناس راضون بذلك، ومعنى اتصافه بالعلم كونه مجتهدا مطلقا أو مقيدا. أما غير المجتهد فقد تقدم أن فتواه نقل، وقد قدمنا شروطها عند قول المؤلف لجاهل الأصول. ومعنى اتصافه بالدين امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي. ومعنى اتصافه بالورع تركه الشبهات وبعض المباحات خوفا من الوقوع فيما لا ينبغي. ومن الورع الخروج من الخلاف فيما اختلف فيه العلماء، ونظم ذلك من قال: وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا تستبين. وتشترط في الفتوى العدالة، وتقدم تعريفها في شرح قوله عدل الرواية. يعني كنا أثناء ذكر الشروط، بارك الله فيك، أثناء ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد من معرفته بالحديث وبالأصول وبآيات الأحكام، وكان بعض الإخوان بعث كأنها تقلق، قال طيب وين راه يعني وين راه الإخلاص وغيره. على كل حال هذه المسائل يعني تظهر أولا الإخلاص أمر باطني لا يعلم، لكن هذه المسائل تظهر اجتناب الورع كذا، هذه مسائل تظهر مع الممارسة والمخالطة يتبين صلاحية الإنسان، أما الأمور الباطنة هذه بعضها لا يعلمه الله عز وجل. تفضل. من لم يكن بالعلم والعلم اشتهر فقط عرف الاجتهاد حضر، يعني أن من لم يجتهد بالعلم والدين والوعي ولم يحصل لمن أراد أن يستفتيه قطعا بذلك أي أوضحه، فإنه لا يجوز له أن يستفتيه ولو استفتاه ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا. وقال بعض العلماء لا يكتفي بمجرد الاجتهاد بل لا بد من البحث عن علمه ودينه ووعيه. هذا ربما يبحث عنه الأفراد يمكن، لكن لا يتأتى لكل الناس، كل واحد يروح يبحث عنه حتى تنقضي ظهور يعني. فهذا نعم من استطاع عن ذلك يبحث يعرف فيصل في درجة الاعتماد عليه والاطمئنان إلى ما يفتي به وما يجيب به إلى درجة يطمئن إليها. أما العموم ما يتأتى كل واحد هذا. نعم. وقال المؤلف بالشرط إنه الأصح، والأصح أيضا الاكتفاء بظاهر العدالة، وقيل لا بد من البحث عنها كما أن الأصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته، وقيل لا بد من الاثنين، فإن علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان. هل نحمل الأصل أصل المسلم على أنه عدل؟ لأن العلماء يقولوا غالب أهل العلم العدالة والنادر سكنوا يقعدوا ونخي في وقتهم، غالب أهل العلم العدالة والنادر عدم العدالة، والعامة الغالب فيهم الجهل، الغالب فيهم خلاف ذلك، هكذا يقولون يعني. معنى هذه يرجع إليها، فإذا قيل بهذه القاعدة معنى ذلك إذا جهلت عدالة عالم على ما تحمله على الأصل، هذه مسألة تفيد فيهنا، لكن لو صح هذه الغالبية لو صحت يعني هؤلاء الغالب فيهم كذا وهؤلاء الغالب فيهم كذا، فأنت إذا جهلت هذا تحمل على الغالب، وهذا الاستصحاب يعني له صلة بالاستصحاب. نعم. ففي جواز استفتائه احتمالات وهما وجهان الشافعية، وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة والعلم أن الناس كلهم عوام إلا القليل والعلماء كلهم عدول إلا القليل، وهل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟ قيل لا يجوز، وهو الذي مشي عليه القليل في المختصر حيث قال ولا يفتي في خصومها. أكفهم كيف هذه المسألة؟ يعني المفتي يفتي ولكن كي تكون خصومة، واحد ضرب روحه بسيارة، ضرب واحد بسيارة، واحد سرق، واحد كذا، هذه خصومة، هذه معناها لا الإنسان بعضهم قال لا يفتي فيها. ربما تسمعوا بعض العلماء كي تجي مسألة كي يقول له خلي القاضي، وش قال عن مختصر خليل؟ قال ولم يفتي في الخصومة. فلا يفتي في الخصومة، تعرفوا ليه؟ وهذا تلقاه عند بعض أهل العلم كم تسمعوا كي عندما يسأل يقول له روح هذه مسألة يفتي فيها القاضي، لكن يظهر لي والله أعلم هذا متى، هذا بأمرين أو في أمرين، إذا كان يريد أن يصلح هو بينهم يقول لي هو القاضي، فهمت كيف؟ إذا كان خلاص قلدوه الأمر قالوا له أنت تولى هذا يقول لي هو المفتي هو قاضي. وأنا كما أخوكم هذا يرى بأن الإصلاح بين الناس هو وسيلة من وسائل استعادة الحكم بما أنزل الله، هذه من الوسائل التي أدعو إليها لكن مع الأسف ما كانش، وهذه لا يقوم بها إلا الهيئات والجمعيات بموافقة الأجهزة تاع الدولة، قال أنا نصلح بالناس نصلح بالناس. وذكرت غير مرة بأن الدولة في بلادنا ولله الحمد وجاز الله تعالى الذين فعلوا هذا، يعني هذا الأمر تكلمنا عليه واحد 14 سنة، ثم جاءت أجهزة الدولة القضائية وداروا قانون باللي بعض المسائل تحال إلى أهل المعرفة ولكن اختارهم المجلس القضائي، قال صلحوا بين الناس وديروا لنا اتفاقية وإحنا نقنوها به تكتسبوا قوة القانون، لأن الصلح هذاك ما لم يكتسب القوة القانونية واللي كأنه غير موجود. فهذا الأمر اللي كنا أخوكم هذا كان يتكلم عليه منذ 14 سنة مرارا، هذا موجود في محاكم الجزائر زين، لكن ينبغي أن يتولى هذا الإصلاح بالناس شكون؟ قولوا لي ليعرفوا الشرع. إذا كان انتقلنا من حكم فيه مخالفة للشرع إلى إصلاح بين الناس فيه مخالفة ما درنا والو، فهمتوا كيف؟ إذا كان الأمر صلحاً يؤول الأمر إلى من؟ إلى المفتي. ولذلك لو كان عندنا احنا هيئات جمعيات توافق عليها الدولة صلح بين الناس خير ما يصلح بين الناس واحد قد يكون عامي حتى وإن كان مثلا ذا مكانة اجتماعية أو ذا علم دنيوي ما عنده علم بالشرع، واضح كيف؟ فإذا تولاها أهلها ولا سيما الهيئات وتولي هذه الهيئات تقدم إلى الدولة وثيقة مطبوعة قال أصلحنا هذه الخصومة بين الناس، هذه الطريقة اللي أصلحنا بها، يا الله يا القاضي بارك الله فيك أصدر حكما بهذا يوثقه ويعطيه صبغة القانون. وهذا موجود في بعض الدول الغربية الكافرة كبريطانيا، مسلمين يديروا حاجة ومن بعد يوثق هذا فيكتسبوا كل القانون. هذا الإصلاح الذي يعني هذا مثال عن الإصلاح الذي يراه أخوكم هذا لإعادة الناس إلى الحق، ومش إصلاح فوقي، هذا إصلاح جزئي بسيط بصح ما لا يؤخذ كله. هذا ما. وكذلك في بعض المسائل لأن كون الحكم ربما رأى فيه مخالفة، كذلك ما نجموش نقولوا إحنا كل المسائل اللي فيها خصومة يفتي فيها الآخر، إحنا نقولوا ننتفع بأهل الاختصاص. أنت كي تبغي تفتي على تجاوب على فتوى أنت قتل خطأ، قال واش داروا لكم في الدرك مثلا، واش داروا لكم الشرطة، شكون الغالط، هذه تفيدك أنت بها تحكم إذا كان قتل خطأ ولا مش قتل خطأ، لأنك أنت ما حضرتش الواقعة وهو ما يحكي لكش. قال مثلا هذا كان يسير على ليمنا وجانا اخر ضربه هنايا، هذا مش قتل خطا. اذا مثلا انت من الحكم والله من المحضر اللي داروه الدرك الوطني والله الشرطه دارته وهو يمشي فيه منته ولا خرج ضربه، هذا ليس قتلا، هذا بمثابه من ضرب شجره او ضرب سياره واقفه. واضح كيف؟ اذا احنا نقولوا ما نجموش نقولوا كل الخصومات لا يفتى فيها، لان اذا كانت صلحا آلت الفتوى الى الذي يتولى لأنه كالحاكم، وإذا كانت غير صلحين إحنا نقول نستفيد من أهل الاختصاص في هذه المسألة ليعاينوا الحادثة والله كذا، وتكون الفتوى مبنية على هذه المعرفة. فالأمر هذا يحتاج إلى إعادة نظر. على لما قالوا هذه المسألة كانت أحكام الله مرعية في الحياة، والآن هذا وقت وحده فالذي قاله العلماء بكري كان وصفا لواقعهم مكيفا بمحيطهم، والآن كانوا مرجدا. فضل. إيه مونع في ذاك الوقت، خدش الآخر والآخر كيف هذا ينفذ وثاني معتمد على فتوى شرعية وهذاك مفتي، ذاك قاضي ذاك مفتي، بس الآن الوضع يختلف. واضح. فضل. ربما هذه الفتوى وهذا البيت اللي قالها على ما شاع عندهم لها صلة بما بينته من الفرق بين حال وحال. تفضل. غيره. عييتم. مغير. ما يغير اجتهاده. تفضل. وما ذكر للنص، هذه اللام زايدة. طروي وطروي معنى طرو معنى حصول ونزول، وعدم وطروي مغير لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الآن كحاله وقت إبدائه الأول، وقوله عرى بمعنى طرق، واللام في للنص زائدة أي وما ذكر معنى، وقوله مثل بكثر الميم بارك الله فيك. غيره تبين أن هذا ليس مطلقا كلام الإمام بن الصلاة، تبين أنه قد يكون لأنه يمكنه أحيله على شخص آخر عرف بأنه أعلم من هذا وأورع. تفضل. وجعل إمام الحرمين خلاف فيما إذا كان المقلد مقلد بفتح حيا، أما لو كانت الفتوى الأولى بتقليد ميت بناء على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتيقن عدم رجوع الميت، فإن كانت الفتوى الأولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعا. واسم الموصول في قوله من عم فاعل يكرر فاعل يكرر ويفعله سؤال ويعود بضم العين من عاد يعود بمعنى رجع غيره. وثانيا بالنقل فرقا الأهلي وخيرا لدى استواء السبولي، يعني أن المفتي الذي أجاب أولا إذا كان صاحب نقل صرف أي خالص خالص من الاجتهاد فلا تجب إعادة سؤاله لعدم احتمال تغير ما عنده. وبهذا تعرف أن قولنا في شرط البيت قبله أي وكذا لو سأل مقلدا نعني به المقلد الذي هو مجتهد مقيد المشار إليه بقوله وإن مقيد إذا لم يطق وقوله وخيرا إلى آخره، يعني أن العالم إذا استفتاه العامي وكان في المسألة أقوال مستوية فإنه يخير العامي في العمل بأي تلك الأقوال شاء، هذا إذا لم يكن فيها تفاوت، وإذا كان فيها تفاوت من جهة فسيأتي في البيت الذي بعد هذا. وقوله ذا النقل مفعول أهمل وهو أمر من الإهمال والترك وصرف حال، والظاهر أنه حال من النقل لا من دار كما ظنه المؤلف لأنه المضاف هنا كجزء من المضاف إليه، أي أهمل صاحب النقل فلا تسأل أي مرة. بارك الله فيكم، نترك البيت الذي بقي لأن الوقت قد انقضى. السلام عليكم ورحمة الله.